لا تكن مشيتك على الأرض كما في السماء، ليأت ملكوتك في حياتنا في السلام الأبدي. آمين آمين، هكذا ليكن، لك المجد إلى الأبد. آمين آمين، هكذا ليكن، تعالي أيها الرب ملوك علينا. نعم تعالى أيها الرب يسوع، قلبي ينتظرك بالإيمان. لا تكن مشيتك ليأت ملكوتك الآن.